أعظم عمل في الدنيا يقرب من الله جل جلاله الذكر. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سبحان الله العظيم، الفرق بين اللي بيذكر ربنا ولا يذكره كمثل الحي والميت. اللي يذكر ربنا يبقى إنسان حي عايش، واللي ما يذكرش ربنا يبقى إنسان ميت ملوش وجود. وسبحان الله العظيم، سمعت قديما يمكن وأنا غلام حديثا لا أنسى، ولعله من الإسرائيليات أو لعله من كلام الناس، أن موسى عليه السلام كان يناجي ربه فجرى ذكر إبليس. أنا مش فاكر القصة بالضبط، أنا بقول فاكرها من زمان. فقال الله أنه مات، فتعجب سيدنا موسى وقال: إبليس مات؟ فقال الله: إني أعد من عصاني من الأموات. اللي يعصي ربنا كأنه ميت. وهنا في الحديث الصحيح ان اللي يذكر ربنا هو ده الحي، هو ده الانسان اللي له وجود، هو ده الانسان اللي له تأثير، هو ده الانسان اللي له اثر، هو ده الانسان اللي به حركة، اللي حياته لها معنى فبقى حي. فعشان كده مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللي يذكر ربنا يبقى إنسان حي، واللي ما يذكرش ربنا ده مات ملوش وجود. إزاي يعد له وجود وهو ما بيذكرش ربه جل جلاله؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله، ما أعظمه من حديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. احنا قلنا ان الإنسان يمشي لربنا بحاجتين اتنين في مسألة الظن: ان يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه. يعني يقول ايه؟ يقول: أنا ما استاهلش بس ربنا كريم، أنا عاصي وآثم بس ربنا رحيم، أنا جافي وبعيد بس ربنا ودود يقربني. يبقى أحسن الظن بالله، نحن مأمورون بحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنت ظنك في ربنا إيه؟ ودايما نقول إن حسن الظن مترتب على العمل. ازاي واحد يقدر يحسن الظن بربنا من غير عمل؟ هو ده اللي انا بقوله دايما في المثال البسيط، ان لو واحد بعت ابنه يشتري حاجة واداله 10 جنيه، فراح جاب الحاجة ورجع بقية 10 جنيه، مرة تانية رجع بقية 10 جنيه، في مرة 10 جنيه ضاعت منه، وهو راجع يبقى ظنه بابوه هيعمل فيه ايه؟ هيعذرني، انا اول مرة ضيعها ما ضاعتش مني قبل كده. لكن اللي كل مرة يضيع 10 جنيه في 5 مرات وهو راجع يبقى ظنه بقل، ده هيقطعني، ده انا مش هيصدق انها ضاعت مني، لان دي 5 مرات تحصل اكيد هيشك فيا، هيقول علي حرامي انا سرقتها، صح ولا لا؟ فلذلك الانسان اللي ماشي على الصراط المستقيم، ماشي على الصراط المستقيم يا عم وليد، الإنسان اللي ماشي على الصراط المستقيم اللي دايما قريب من ربنا ودايما بيحب ربنا ودايما عامل بطاعة ربنا وبعدين وقع فظنه بربنا في الحالة دي طالما ان هو طول عمره ماشي على الصراط المستقيم يبقى ظنه بربنا في الحالة دي ان ربنا هيرحمه ويغفر له ويعفو عنه يقدر يحسن الظن بربنا. لكن لو هو فاجر وفاسق ومجرم وبعيد ودايما لا يجد خيانة إلا خانها إزاي يقدر يحسن الظن بربنا؟ ده يبقى غرور بقى ما يبقاش حسن الظن. فحسن الظن بالعمل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يبقى حسن الظن يجي منين؟ بحسن العمل. لما الإنسان يحسن العمل يقدر يحسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي دايما أحسن ظنك بربنا. والحديث اللي احنا دايما ما نقولوش غير ما تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم. زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ايه؟ ان الله جل جلاله نشر رجلا للحساب. فلما اقامه للحساب رجحت كفة سيئاته. فقال الله خذوه الى النار. فلما أخذته ملائكة العذاب ظل يتلفت. ملائكة العذاب خدته ماشيين بيه على النار معايا يا عم محمد. فكل شوية وهو ماشي لجهنم والعياذ بالله يبص وراه يبص وراه كل شوية. فقال الله ردوه. فلما ردوه قال الله له هل لك حسنة لم تجدها ها هنا؟ قال لا يا رب. قال هل أثبت عليك ملائكتي سيئة لم تعملها؟ قال لا يا رب. قال له الله فما لك تتلفت؟ انت ماشي عمال تتلفت ليه؟ فما لك تتلفت؟ فقال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال له ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله ادخله الجنة. الرجل بعد ما اخذ الى النار قال له يا رب انا طول عمري انا غلطان صحيح وسيئاتي كتير صحيح بس ما كنتش أظن أبدا إن أنت هتخذلني. ما كنتش أظن إنك هتعذبني. ما كنتش أظن إنك هتضيعني وتسيبني. ما كان هذا ظني، ما كانش ظني إن أنت تدخلني النار. كان ظني فيك يا رب إن أنت. كان ظني فيك يا رب إن أنت ترحمني وتعفو عني وتسامحني. انت يا رب سترتني في الدنيا ولطفت بيا كتير. كان ظني انك هتكمل جمايلك وما كان هذا ظني فيك يا رب. الكلمة حقيقي بتطلع من قلبي تقطع في قلبي. ما كان هذا ظني فيك يا رب. كنتش اظن يا رب ان انا اروح النار ابدا لان طول عمري انا عايش بيك وبحبك. واللي يعني واحد بيحب ربنا وبيعصي ربنا وارد لما جولي ده رجل في شرب الخمر فلعنه عمر وقال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. أهل المعاصي، رجل بيكسر شرب الخمر ويبقى بيحب ربنا؟ زي ما ابن القيم بيقول: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. شاهد حسن الظن بالله، حسن الظن بالله ده معنى لا يحسنه كثير من الناس. مش أي حد يعرف يحسن الظن بالله. يحسن الظن بالله إزاي؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. طبعا المعية هنا معية علم وإحاطة، معية رحمة وإكرام، معية عناية ورعاية، وأنا معه على مراد الله منها لا على فهمنا ومرادنا. معية دي معية خاصة، لأن الله مع الناس كله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. المعية هنا بقى معية خاصة، وأنا معه إذا ذكرني، اللي هي معية اللي احنا بنقول إيه، تشعر فيها بالأنس بالله، إن ربنا معاك. لما كنا بنتكلم عن السكينة كنا بنقول لا يستطيع تحصيل السكينة إلا من يشعر أن الله معه. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. يبقى الشعور بالمعية يجلب السكينة. فالإنسان لما يذكر الله ويشعر أثناء الذكر أن الله معه، الشعور بهذه المعية يخلي الرحمة تنزل والسكينة تنزل. إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، هي دي الشعور بالمعية، تنزل السكينة، الشعور بالأنس، إن يشعر بالأنس بالله، ما يحسش بوحشة أبدا. وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. استدل بهذا الحديث على إن الملائكة عموم الملائكة أفضل من عموم البشر، لأن ربنا قال ذكرته في ملأ خير منهم، إن الملأ في ربنا يذكره في ملأ من الملائكة خير من الملأ الذين ذكرهم مع في من البشر. فتخيل أنت أن الله يذكرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمك في ملأ السماء، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمك في ملأ الملائكة، وإذا ذكرني في ملأ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا لله، إزاي نقدر نفهم ذكرته في نفسي؟ إزاي أنت تقدر تتحمل إنك تشعر إن ربنا ذكرك في نفسه؟ الله، العظيم الجليل الكبير المتعال ذكرك في نفسه جل جلاله. وإذا ذكرته وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا تقرب شبرا من الله، الله جل جلاله يتقرب منه ذراعا. كريم جل جلاله، تشهد أن ربنا كريم؟ اشهد، كريم جل جلاله. يقول لك بس انت قرب شبر وتلاقي ربنا اقرب اليك، بس انت قرب. هي دي قضية التقرب. يا ترى انت حاسس ان السنة دي بعد ما عدت عليك سنة كاملة اهو عملت شبر، حاسس انك قربت من ربنا ذراع وشبر؟ لانك لو عملت شبر ربنا يقرب لك ذراع، يبقى كده ذراع قربت من ربنا ذراع وشبر قربت. وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، واذا اتاني يمشي اتيته هروله. برضو نقول ان في اتيان الله ياتي جل جلاله اتيانا يليق بجلاله وكماله، ليس كاتيان البشر. اتيانا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نكيف. الاتيان معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب. وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.